الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن في القسط ولا تخسروا الميزان والأرض والحب العصر والريحان فبيجي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق لا يسمن ولا يغني من جوع هدوم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم